لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ بعون الله وبحوله وقوته في هذا التفسير الجامع الكبير الحاكم للمعاني والمعارف، تفسير الإمام ابن كثير علينا وعليه رحمة الله وعلى سائر أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة على وجه الخصوص. هذه الصورة، صورة يوسف عليه السلام، وهذا من من الله ومن الله به علينا. نادرا يعني ما يستمر التفسير يعني بما يعني يكون من العوارض والصوارف، لكن هذا يعني من فضل الله ومن منه أننا يعني الآن يعني في صورة يوسف عليه السلام، يعني أكثر من 11 جزءا، أليس كذلك؟ نعم، الجزء الثاني عشر. ها؟ دخلنا الجزء الثاني عشر. الثاني عشر. فهذا من فضل الله، نسأل الله التوفيق والسداد والصلاح. وأن التفسير يحتاج إليه يعني أهل القرآن على وجه الخصوص، وأهل العلم وأهل الفضل والصلاح، لأنه تفسير لكلام مولانا سبحانه وتعالى. نرجو الله سبحانه وتعالى ألا يقطعنا عن هذا التفسير عموما، ويمن علينا بالتفاسير الكبار والعظام والمليئة بأقاويل الصحابة والتابعين وأقاويل أهل العلم، لأننا كلما يعني وجدنا التفسير كبيرا كلما كان الفهم يعني أوسع، وكلما كان الضلال بعيدا، لأن الإنسان يغوص في كلام أهل العلم ويتشبث بأهل العلم ويتعرف عليهم، لأنهم هم الذين الواسطة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام وبيننا وبين هذا القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يعني وكلهم على أن يحملوا هذا القرآن، وندبهم وأمرهم بذلك. كلما فعلنا ذلك كلما كان لنا في هذا الأمر يعني جزء من المسؤولية ومن حمل هذا القرآن للآخرين ولأنفسنا ولأهلنا وأزواجنا وذرائعنا، فنكون على أقل تقدير من أهل القرآن. ولا سيما الحديث الذي رواه البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث عثمان. وليس هو مجرد يعني حفظ الحروف أو الكلمات، إنما هو أعظم وأجل من ذلك، يعني علم القرآن، علم القرآن. ولأنه نعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما ينزل عليه القرآن يجد له ثقلا، يجد له ثقلا في هذا الوحي الذي يوحى به عليه، كأنه يعني يغط كالبكرة كما قال الرواة، وأنه يعني في الليلة الشاتية يعني الباردة يعني يتصبب عرقا عليه الصلاة والسلام. هذا من فهم النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، لأن القرآن ما سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل ليس في كلماته، إنما في التبعة

ولهذا قال دراهم معدودة، فعن ابن مسعود باعوه بعشرين درهما، وكذا قال ابن عباس ونوف البكالي والسدي وقتادته وعقيلة العوفي، وزاد اقتسموها درهمين درهمين. فقال مجاهد 22 درهما، وقال محمد بن إسحاق وعكرمة 40 درهما، وقال الضحاك في قوله وكانوا فيه من الزايدين، وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله عز وجل. وقال مجاهد لما باعوه جعلوا يتبعونهم ويقولون لهم استوثقوا منه لا يأبق حتى وقفوه بمصر. فقال من يبايعني وليبشر، قال من يبتاع من يبتاعني وليبشر، نعم يبشر، فاشتراه الملك وكان مسلما. وقال الذي اشتراه من مصر وهو لا صحيح انه اقبله، طيب هو بيع يعني الجماعه الاخرين ما يبيعوا ببقل لانه اشتروه يعني، نعم باعتبار انه عبد. لا ما انتظروا لما يعني اي ما هو لابد من ذلك، نعم يخشوا لو انه يعني انطلق وجاء الى ابيه يقول مثلا ما تتم بعد ذلك يعني لو اراد ها اي فيبقى يبقى يعني نعم نعم نعم والله يقولون ذلك يعني يقولون ان الملك كان مسلما، الله اعلم يعني، وان كان مسلما يعني ما في مشاكل يعني في حتى مثلا لانه هو يعني يعمل مع الحاكم هذا المسلم يعني بل المسائل اللي تحوم يعني وتثار حول يوسف يعني ما كان يوسف ان ياخذ اخاه بدين الملك، ولو كان مسلم يعني مسلما هذه كل الشبهات يعني تنتهي يعني ما يكون عندها معنى، وإن كان ليست لها معنى يعني وليست هي شبهات بدليل يعني من أول الأمر هنا يعني ذكروا الآن أنه يعني يمكن له إلى آخر الآيات وإلى قوله يعني ربي قد أتيتني من الملك، ومما قاله يعني أهل العلم يعني بعدما يعني استولى يوسف على ملك مصر لم يذكر للملك يعني حتى لم يذكر يعني لم يذكر له أمر ولا يذكر له يعني نهي ولا يذكر له حال يعني يعني هذا هو المعروف يعني، وعلم يعني أن يوسف عليه السلام صار هو العزيز، قال العزيز يا أيها العزيز إلى ما هو معروف يعني من كل الصفات والألقاب التي كانت للملك صارت ليوسف عليه السلام، فما أدري يعني من جعل هؤلاء الناس يعني يتهمون يوسف يعني بهذه الاتهامات، لأنها نوع من أنواع الاتهامات، بعد ربنا قال يعني وكذلك كدنا ليوسف، نعم ممكن يعني سيد يعني أحسن من هؤلاء الهرج والمرج الموجودين يعني في الساعة يعني هو خير منهم يعني لم يفسره كما فسره هؤلاء، نسأل الله العافية. أنه مسلم نعم هذا قول معروف يعني معروف ومشهور يعني عند أهل العلم يعني من سابق يعني، أنا رأيت يعني رسالة جليلة لكن حتى الآن ما أذكر يعني صاحبها، كانت النت يعني رسالة عجيبة يعني ناقش الآيات القرآنية وناقش الناس وبين يعني أن يوسف عليه السلام يعني كان يعني من أول يوم يعني هو المسؤول عن كل شيء يعني، وحتى يعني الاحتيال الحاصل هذا هو في النهاية يعني بأمر من الله سبحانه وتعالى شريعة. أيوة، فلا يقال أن يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني أخطأ في هذا يعني، أو أن يوسف يعني اتخذ شريعة الملك، وهذا معلوم حتى في الشرائع الدينية والإسلامية على مدار التاريخ، قد يوافق النبي يعني قومه في بعض الجزئيات، وهذا موجود يعني حتى في الإسلام يعني، يعني الموافقة، الموافقة هذه ما معناها أنه يقول بقول الكفار والمشركين، لكن لا حيلة لنا مع هؤلاء يعني الذين يريدون أن يلطخوا يعني يوسف عليه السلام من أجل أن تصح يعني ولاية الفسقة والفجرة والكفرة من الطواقيت وما شابه ذلك، ويكون يعني يوسف يعني يتكوا عليه، يريدون أن يتكوا على يوسف هذا عليه السلام، وهذا هيهات هيهات بعيد جدا يعني، لكن على أي حال هم أرادوا ذلك يعني. أحسن الله. آمين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يخبر تعالى بألطافه بيوسف عليه السلام أنه قيض له الذي اشتراه من مصر حتى اعتنى به وأكرمه وأوصى أهله به وتوسم فيه الخير والفلاح، فقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها، وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها وهو الوزير بها. وقال العوفي عن ابن عباس وكان اسمه قطفير. قطفير قطفير أو قطفير أو كما قال، وكان اسمه قطفير. وقال محمد بن إسحاق اسمه إطفير ابن رحيب، إطفير ابن رحيب وهو العزيز، وكان على خزائن مصر. وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق. قال واسمه واسم امرأته راعيل بنت رعائيل، سبحان الله. وقال غيره اسمها زليخة. وقال محمد بن إسحاق أيضا أن محمد بن السائب عن ابن صالح عن ابن عباس كان الذي باعه بمصر مالك بن ذعر بن بويب بن عيفة بن مديان بن إبراهيم، فالله أعلم. وقال ابن إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود لأنه قال أفرس الناس ثلاثة عزيز مصر حين قال لمرأتي أكرمي مثواه، والمرأة التي قالت لأبيها يا أبت استأجرت إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر الخطاب رضي الله عنهما يقول تعالى وكما أنقذنا يوسف من إخوته وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني بلاد مصر، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. قال مجاهد والسدي هو تعبير الرؤيا، والله غالب على أمره، أي إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف بل هو الغالب لما سواه. وقال سعيد بن جبير في قوله والله غالب على أمره أي فعال لما يشاء، وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه لما يريد. وقوله ولما بلغ أي يوسف عليه السلام أشده أي استكمل عقله وذم خلقه آتيناه حكما وعلما، يعني النبوة، إنه حباه بها بين أولئك الأقوام. وكذلك نجزي المحسنين أي إنه كان محسنا في عمله عاملا بطاعة ربه تعالى. وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشده. فقال ابن عباس ومجاهد وقتادته 33، وعن ابن عباس 34، وقال الضحاك 20، وقال الحسن 40 سنة، وقال عكرمة 25 سنة، وقال سدي 30 سنة، وقال سعيد بن جبير 18 سنة، وقال الإمام مالك وربيعة وزيد بن أسلم والشعبي الأشد الحلم، وقيل غير ذلك، والله أعلم. الأشد الحلم. نعم. وراودته التي يعني زي ما ذكر هنا يعني ذكر في مثواه يعني مثل ما قالت يعني امرأة فرعون لفرعون لا تقتلوه ينفعنا أو هذا أن ينفعنا أو نتخذه. فقالوا يعني هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل في هذا الخير وجعل في تلك الخير يعني كما ذكر هنا يعني بنت الرجل الصالح في الذي يسمونه شعيب في بعض الأحيان يعني استأجره إن خير من استأجرته القوي الأمين كراسة. فهذه دلالة قالوا على أن هؤلاء يعني الحكام كانوا على خير يعني العزيز والملك. هذا ما يعني يوجه كلام مجاهد لأن هذه المرأة هي التي حاولت يعني تلويث يعني عرض يعني يوسف عليه السلام بينما أن الرجل هو يعني تفرس في يوسف عليه السلام بأنه لأنهم ما عندهم ولد. وهذا دليل على أن هؤلاء يعني اعتنوا واهتموا بيوسف عليه السلام ونفس الآية الآن يعني ربنا يعني مكن له يعني آتاه الحكمة وآتاه العلم وخاصة لما بلغ أشده يعني. فهذه يعني الإنسان يعني لا بد يعني أن يراعي هذه المعاني من خلال آيات القرآن. يعني ما ينبغي لنا أن نقرأ يعني مجرد القراءة يعني مجرد القراءة ما تنفع يعني. نعم. أيوة نعم. أي نعم في شيء يعني نعم. وحتى التحقيق يعني لما يعني ارجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن يعني هو يعني يعرفون يعني حتى مسائل التحقيق ومسائل يعني السبهات التي تلقى على الناس والبينات وأن الرجل يعني هو هكذا يعني هكذا يعني نعم ونعم ويعلم بأنه صادق من أول يعني ما هو بعد ذلك عن كثرة الكلام وإلقاء الشبهات فجعل حتى الصالح يعني عند الرجل يعني هو صالح يعني أنه كده يعني يكون بينه وبينه شيء يعني يمنعه يعني وإن كان هو يعلم علم اليقين يعني هو سعد يعني لما رموا سعد قال هذا ظن بك يا أبا إسحاق يعني لا نعلم عنك إلا الخير يعني لكن الناس اتهموك يعني نعم أيوة أبدا والله نعم أحسن الله عليك وبارك فيك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصر وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه أي حاولته على نفسه ودعته إليها وذلك أنها أحبته حبا شديدا لجماله وحسنه وبهائه فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها فقالت هيت لك فامتنع من ذلك أشد الامتناع وقال معاذ الله إنه ربي وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير أي إن بعلك ربي أحسن مثواي أي منزلي وأحسن إلي فلا أقابله بالفاحشة في أهله إنه لا يفلح الظالمون قال ذلك مجاهد والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم وقد اختلف القراء في قراءة هيت لك فقرأه كثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء هي وفتح التاء هيته وقال ابن عباس مجاهد وغير واحد معناه أنها تدعوه إلى نفسها وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس هيت لك تقول هلم لك وكذا قال زر بن حبيش وعكرمة والحسن وقتادة قال عمرو بن عبيد عن الحسن وهي كلمة بسريانية أي عليك وقال السدي هيت لك أي هلم لك وهي بالقبطية، فقال مجاهد هي لغة عربية تدعو بها. وقال وقال البخاري وقال عكرمة هيت لك هلم لك بالحورانية، هكذا ذكره معلقة، وقد أسنده الإمام أبو جعفر بن طريق بن جرير. قال حدثني أحمد بن سهيل الواسطي قال حدثنا قرة بن عيسى قال حدثنا نضر بن عربي الخزري عن عكرمة نعم النضر بن عربي النضر بن عربي الجزري الجزري بالجيم الجزري عندك شنو؟ الخزري شاء الحوري ولا؟ بالخاء الحوري يعني كأنه الجزري. عن عكرمة مولى بن عباس في قوله هاي تلقى قال هلم لك قال هي بالحورانية حورانية حورانية نعم. وقال أبو عبيد قال قاسم بن سلام وكان الكسائي يحكي هذه القراءة يعني هيت لك، ويقول هي لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز معناها تعال. وقال أبو عبيدة سألت شيخا عالما من أهل حوران فذكر أنها لغتهم يعرفها. واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة لقول الشاعر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذا أتيت أن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيت. يقول فتعالى واقترب. وقرأ ذلك آخرون هئت لك بكسر الهاء هئت لك بكسر الهاء والهمزة وضم التاء بمعنى تهيأت لك، من قول القائل هئت للأمر أهيء هيئة. ومما روي عنه هذه القراءة ابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو وائل عكرمة وقتادة وكلهم يفسرها بمعنى تهيأت لك. وقال ابن جرير وكان أبو عمرو والكسائي ينكران هذه القراءة. وقرأ عبد الله بن إسحاق هيتي بفتح الهاء وكسر التاء وهي غريبة. وقرأ آخرون منهم عامة أهل المدينة هيتا بكسر الهاء وتسكين الياء وفتح التاء. وقرأ آخرون منهم عامة أهل المدينة هيتا بكسر الهاء وتسكين الياء وفتح التاء. لا وضم التاء. لا فتح التاء. ضم. هاي. هيت لك نعم وضم التاء. وقرأ بعض المكيين هيت بفتح الهاء وضم التاء. وأنشد قول الشاعر ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت. وقال عبد الرزاق عندنا منهم عامة أهل المدينة هيت بفتح الهاء وضم التاء وأنشد قول الشاعر عند أهل مكة. لأن اختلط الوضع هنا متداخل الكلام متداخل عندك منهم عامة أهل المدينة هيت بكسر الهاء وتسكين عندنا هيت بفتح الهاء وضم التاء عندك هيت لكن نجل المدينة منه هيت منهم عامة أهل المدينة هيت بكسر الهاء وتسكين الياء وفتح التاء. وقرأ بعض المكيين هيت بفتح الهاء وضم التاء وانشد قول الشاهد ممكن وين الخلاف ممكن ضمش لا عندك انت في ال كنت أشوف في الشافعية ما عندك؟ هم ده يقروا كده وده يقروا كده على أي حال. قال عبد الرزاق قنبان الثوري عن العمش عن أبي وائل قال قال ابن مسعود قد سمعت القراءة قد سمعت القراءة. نعم. قرأتها. ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت. قال عبد الرزاق قنبان الثوري عن العمش عن أبي وائل قال قال ابن مسعود قد سمعت القراءة فسمعتهم متقاربين فقرأوا كما علمتم وإياكم التنطع والاختلاف فإنما هو كقول أحدكم هلم وتعال. ثم قال عبد الله هيت لك فقال يا أبا عبد الرحمن إن الناس يقرؤونها هيتوا. فقال عبد الله إني أقرأها كما علمت أحب إني أقرأها كما علمت أحب إلي. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله هيت لك. فقال مسروق إن ناسا يقرؤونها هيت لك. فقال دعوني فإني أقرأ كما أقرئت أحب إلي. فقال أيضا حدثني المثنى قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبته عن شقيق عن ابن مسعود قال هيت لك بنصب الهاء والتاء هيت لك. قال وبلا همز. وقال آخرون هيت لك بكسر الهاء وإسكان الياء وضم التاء. وقال قال أبو عبيدة معمر المثنى هيت لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث بل يخاطب الجميع بلفظ واحد فيقال هيت لك وهيت لك وهيت لكما وهيت لكم وهيت لكن وهيت لهن. ولقد همت به وهم نعم أيوه هيت هذه المدينة يبقى ناس مكة هؤلاء أيوه. فقرأ بعض المكينة هيت بفتح الهاء وضم التاء نعم أيوة. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اختلف أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وطائفة من السلف في ذلك ما ذكره ابن جرير وغيره والله أعلم. وقال بعضهم المراد بهمه بها هم خطرات حديث النفس حكاه البغوي عن بعض أهل التحقيق. ثم أورد البغوي هنا حديث عبد الرزاق حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإنما تركها من جرائي فإن عملها فاكتبوها بمثلها. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة هذا منها وقيل هم بضربها وقيل تمناها زوجه وقيل وهم بها لولا أرى أبرار ربه أي فلم يهم بها. وفي هذا القول نظر من حيث العربية ذكره ابن جرير وغيره. أما البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضا عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة وأبي صالح والضحاك ومحمد بن إسحاق وغيرهم رأى صورة أبيه يعقوب عليه السلام عرضا على إصبعه بفمه. وقيل عنه في رواية فضرب في صدر يوسف وقال عوفي عن ابن عباس رأى خيال الملك يعني سيده. وكذا قال محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم إنما هو خيال إطفير سيده حين دنا من الباب. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن أبي مودود قال سمعت من محمد بن كعب القرظي قال رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت فإذا كتاب في حائط البيت ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وسبيلا. وكذا رواه أبو معشر المدني عن محمد بن كعب وقال عبد الله بن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن أبي صخر قال سمعت القرظي يقول في البرهان الذي رأى يوسف ثلاث آيات من كتاب الله وإن عليكم لحافظين الآية وقول وما تكون في شأن الآية وقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال نافع سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظي وزاد آية رابعة ولا تقربوا الزنا. وقال أوزاعي رأى آية من كتاب الله في الجدار تنهى عن ذلك. قال ابن جرير والصواب أن يقال إنه رأى من آيات الله ما زجر عما كان هم به وجائز أن يكون صورة يعقوب وجائز أن يكون صورة الملك وجائز أن يكون ما رأاه مكتوب من الزجر عن ذلك ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك. فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. هذا هو صحيح يعني. بارك الله في بحثكم. وهم بعض الناس قالوا ما هم يعني حتى أظن رجح الشنقيط ذلك لكن ما هو كلام يعني شديد يعني الشنقيط كأنه رجح إنه ما هم يعني لكن هذا كلام ما هو شديد يعني ما هو شديد ترك الأمر على ظاهره يعني باعتبار البشر يعني أنهم بشر يعني حتى ولو كانوا في قمة الخلق والخلق يعني في النهاية يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صبية بنت حيي يعني يدرى عن نفسه يعني بمن درى عن عرضه يعني حتى ما يقع الإنسان في الله سب النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة أو بآخر يعني لكن رأى أبوه رأى كذا هذا كله ما صحيح يعني هذه من الروايات الإسرائيلية نعم ممنوع كمني مالو قال مالو قال ولقد همت به قال هنا لانها باعتبارها هي الباديه. اي نعم. من جاء وهم بها لولا راغب على ربي قال معنى كلام انه لولا راغب على ربي ما وقع من مصر. ليس الكلام هكذا. والآن هو جابه هنا وضعفه. ذكروا هنا قبل قليل ذكر وضعف هذا الكلام. نفس يعني ما هو سابق يعني. ما هو ذا المعنى يعني. نعم. صلى الله عليه. ما فيه منقصة لأي إنسان يعني. ما فيه منقصة يعني. بعدين فيه كمال يعني. قالوا فيه كمال الكمال البشري يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يعني يملك نفسه. يعني حتى لو وقع له شيء من ذلك يملك نفسه. يمنعه. هذا هو الأحسن والأكمل والأتم. هاي. هاي. ما ربنا قال كده. نعم. نعم السوء والفحشاء. نعم. قال ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. نعم نعم هو الآيات ظاهرة لكن الناس بيحاولوا يعني يقفوا عند واحدة بس همة وهمت وكذا يعني. النبوة العصمة. لا ما هو منافي. قال ان الله تجاوز عن امتي احدثت بها انفسها. نعم هم قال حدثت بها انفسها بالنسبه للامه لا لا لا لا للنبي. هم بيقولوا كده يعني بعض اهل التاويل يعني. نعم نعم ايوه لا كثير من الآيات من العرب وقال كثير من الآيات يعني باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر ويعتريه ما يعتري البشر يعني يعتريه ما يعتري البشر وهذا قال يعني من الكمال يعني وليس من النقصان بحيث يعني يقتدى به يعني شأن الأمة إنها تقتدي بهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو من جنس الأمة أو من جنس البشر هذا قال يعني غاية الكمال يعني غاية الكمال نعم ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى وأما ما ورد من الإسرائيليات من أن يوسف حل سرابيله وأنه قعد منها مقعد الرجل من زوجته وأنه رأى صورة أبي يعقوب فانزجر كل هذه الافتراءات لا أصل لها مما ينبغي على المسلم أن يحذر الإسرائيليات التي أدخلت في كتب التفسير والتي تسد على أنبياء الله تعالى فتارة يقولون إن داود عليه السلام رأى امرأة عارية فاشتهاها فأرسل زوجها لمقدمة الجيش ليقتل ليتزوجها من بعده وهذا وقد قال الإمام ابن الجوزي في تفسيره بعد ذكر هذه القصة المكذوبة عن سيدنا داود وهذا لا يصح من طريق النقل ولا يجوز من حيث المعنى لأن الأنبياء منزهون عنه وأما استغفار داود ربه فهذا لأنه حكم بين الاثنين لأنه حكم بين الاثنين بسماعه من أحدهما قبل أن يسمع نعم. من الآخر أيوه. نعم صحيح وتارة يقولون إن أيوب دود حتى تناثر منه الدود وتارة يقولون إن إبراهيم عبد الكواكب من دون الله تعالى وقد قال الله تعالى عن سيدنا إبراهيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين نعم. مع العلم أن الأنبياء معصومون عن كل هذه الأراجيف المغرضة الله تعالى عصم أنبياءه عن كل ما لا يليق بمنصب النبوة من كفر وغدر وخيانة وخساسة وبلادة ودناءة وأمراض منفرة وصفات ذميمة ليكون قدوة وأسوة للناس إلى ما هنالك من الأقوال والصحيح أن الله سبحانه وتعالى قد عصم أنبياءه قبل النبوة وبعدها ومن ذلك أن الله عصمهم من الهم بالزنا لأنه يزري بمنصب النبوة ولا يليق بنبي من أنبياء الله تعالى لأن الهم بالزنا من الأفعال الخسيسة التي لا يفعلها أنبياء الله فالهم من وساوس الشيطان والشيطان يوم طرده الله ولعنه قال لله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وسيدنا يوسف كان من المخلصين لأن الله قال فيه إنه من عبادنا المخلصين أو المخلصين ثم إن المراد لما إن المرأة لما قالت له هيت لك قال يوسف معاذ الله إن المرأة لما قالت له هيت لك قال ما قال يوسف معاذ الله هذا دليل على أنه ما هم مطلقا بالزنا ثم إن المرأة فيما بعد اعترفت بقولها الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه، والعصمة ظاهرة في النص كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء، فلو أنه هم بالزنا لما قال لنصرف عنه السوء. كلام ما عنده ده كلام الكثير ما عندنا ما أظن إيش هذا ما ابن كثير يقول بهذا يعني طبعا يقول بالهم يعني. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى صرفه ظاهر الآية، لكن هذا يعني الشخص يقول بأنه أصلا ما هم يعني، وأصلا ما هم معناه يعني هذا يعني إبطال الجزئية من الآية، فلذلك يعني حصل الهم وبعد ذلك لنصرف عنه السوء سوء والفحشاء. نعم وقوله يعني هي التي راودته عن نفسها هذا معروف يعني، يعني لأنه البداية منها هي يعني. نعم وقوله تعالى وكذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء أي كما أرينا برهانا، كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيه، كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره، إنه من عبادنا المخلصين أي المجتبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار صلوات الله وسلامه عليه. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب، يوسف هارب والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت، فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقميصه من ورائه فقدته قدا فظيعا يقال إنه سقط عنه، واستمر يوسف هاربا ذاهبا وهي في إثره فألف يا سيدها وهو زوجها عند الباب، فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدها فقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا أي فاحشة إلا أن يسجن أن يحبس أو عذاب أليم. ما شاء الله هي الحكم يعني أن يضرب ضربا شديدا موجعا. فعند ذلك انتصر يوسف عليه السلام بالحق وتبرأ مما رمته به من الخيانة، فقال بارا صادقا هي راودتني عن نفسي، وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصه وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل أي من قدامه فصدقت، أي في قولها إنها أرادها على نفسها، لأنه يقول لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدره فقدت قميصه فيصح ما قالت. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وذلك يكون كما وقع لما هرب منها وتطلبه وتطلبته لما هرب منها وتطلبته أمسكت بقميصه أمسكت بقميصه من ورائه لترده إليها فقدت قميصه من ورائه. وقد اختلفوا في هذا الشاهد هل هو صغير أم كبير على قولين علماء السلف، فقال عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس وشهد شاهد من أهلها قال ذو لحية، فقال الثوري عن جابر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس كان من خاصة الملك، وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق إنه كان رجلا، وقال زيد بن أسلم والسدي وكان ابن عمها، قال ابن عباس كان من خاصة الملك، وقد ذكر ابن إسحاق أن زليخة كانت بنت أخت الملك الريان بن الوليد، وقال العوفي عن ابن عباس في قوله وشهد شاهد من أهلها قال كان صبيا في الوهج، كذا وكذا روي عن أبي هريرة وهلال بن يساف والحسن وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم أنه كان صبيا في الدار واختاره ابن جرير، وقد ورد فيه حديث مرفوع. فقال ابن جرير حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال أخبرني عطاء بن سعيد عن سعيد بن جبير عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلم أربعة وهم صغار، فذكر فيهم شاهد يوسف، ورواه غيره عن حماد بن سلمة عن عطاء بن سعيد عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال تكلم أربعة وهم صغار ابن ماشطة بنت فرعون وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم، وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد كان من أمر الله كان من أمر الله ولم يكن إنسيا، وهذا قول غريب. وقوله تعالى فلما رأى قميصه قد من دبر، أي فلما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته ورمته به قال إنه من كيدكن، أي إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم قال آمرا ليوسف عليه السلام بكتمان ما وقع، قال يا يوسف أعرض عن هذا، أي اضرب عن هذا صفحة فلا تذكره لأحد، واستغفري لذنبك. يقول لامرأته وقد كان لين العريكة سهلة، أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لها عنه، فقال لها واستغفري لذنبك، أي الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب، ثم قذفي بما هو بريء منه، استغفري من هذا الذي وقع منك، إنك كنت من الخاطئين. نعم الأربع هذا ما فيه يعني ذكر يوسف يعني هنا، لكن الثلاثة الذين تكلموا هذا موجود يعني صحيحين أو خلاف الثلاثة، هذه كلها صحيحة، لكن هذا الرايح أنه موقوف يعني معناه معلول يعني، والموقوف يعني هو معلول يعني، خاصة يعني رواية يعني حماد بن سلمة، هذا يدل على أنه موقوف. وكذلك عطاء يعني هذا ابن عطاء بن سعيد طبعا ما يخلو من كلام ومن وهم ومن أخطاء وأغلاط يعني، حتى بعض الناس لا يرتضيه يعني في الرواية، لكن على أي حال هو يعني شاهد يعني من أهل المرعى يعني، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى، والكلام اللي يذكر بعد ذلك هذا ما عنده يعني معنى، يعني ما عنده معنى. ومن أحسن ما قال يعني الرجل كانت يعني أريدته يعني لينة يعني، والسيد قال يعني أصلا يعني أهل البيوت الكبيرة والقصور يعني عندهم يعني استحياء من النساء يعني، وأنهم يمررون لهن يعني كلما أردنا يعني من شيء حتى ولو كان فاحشة يعني، نعم، لأنه حتى لما يأتي يعني إنه جلوس النساء وكلام النساء مع بعض يعني، هذا البيوتات الكبيرة هم على علم بذلك يعني، على علم بذلك، ولذلك يعني هو قال يعني كما ذكر إنه تركها لضعفها أو ما شابه ذلك أو ما لا تستطيع أن تصبر عليه يعني من جمال يوسف وما شابه ذلك يعني، هذه البيوتات الكبيرة هكذا يعني. نعم صلى الله عليكم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه

وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك على ما رأيت. فيزعمون أنه وجدها عذراء أصابها فولدت له رجلين إفراثيم بن يوسف وميشا بن يوسف. وولد لإفراثيم نون والد يوشع بن نون ورحمة امرأة أيوب عليه السلام. وقال الفضيل بن عياض: وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتى مر يوسف فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته والملوك عبيدا بمعصيته، وصلى الله وسلم على نبيه وآله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو كلام، يعني الله أعلم بصحته، يعني كونه تزوج زليخة هذه يعني وأنها أنجبت له هؤلاء، لأنه ليس في كتاب ولا في سنة يعني خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وإنما هي يعني إسرائيليات. ولذلك يعني صار الملك يعني لسيدنا يوسف عليه السلام، ويعني مكنه الله في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء كما قال الله سبحانه وتعالى. ولم يذكر بعد ذلك الملك ولا العزيز ولا أي إنسان آخر. وقالوا يعني الذي يعني يملك قوت الناس هو الذي يعني يسيطر على الناس. أي نعم. ولذلك يعني هو اختار يعني أفضل الطريق وأحسن الطريق، وهو بحسب ما أصابهم يعني من الجزع والخوف من المجاعة والجد هذا الطريق. وهم علموا يعني من صدقه وإحسانه وفضله، ولذلك لم يذكر بعد ذلك هؤلاء الناس. والذين يقولون أنه يعني حكم يعني قانون الملك، هؤلاء يعني لا يفقهون القرآن ولا يفهمون القرآن ولا يعرفون الأنبياء ولا الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما هم فعلوا ذلك إرضاء لرؤسائهم وإرضاء لساداتهم الذين هم أضل هؤلاء السادات يعني هؤلاء العلماء. فنسأل الله العافية في ديننا ودنيانا، وجزاكم الله خيرا وإحسانا، وجزى الله القارئ الشيخ القرشي خير الجزاء في هذا الأداء وحسنه، وغفر الله لنا وله ولكم جميعا، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه.